بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد جعل الله سبحانه وتعالى مهمة الرسل أشرف المهمات، ووظيفتهم في الإبلاغ عن الله سبحانه وتعالى أعظم الوظائف، وجعل العلماء ورثتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وجعل الله سبحانه وتعالى من يعلم الناس الخير يستغفر له الحيتان في البحر والملائكة في السماء، وجعله سبحانه وتعالى بمنزلة عظيمة بين خلقه، لأنه يرشدهم إلى طريق الحق والهدى الذي بينه الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان البيان عن الله سبحانه وتعالى لا بد وأن يكون بعلم، فحرم الله سبحانه وتعالى أن يقول عليه أحد شيئا بغير علم، لأنه إذا تبوأ هذه الوظيفة وهذه المهمة ثم كذب على الله سبحانه وتعالى كان مضلا للناس. فجعل الله سبحانه وتعالى من أعظم الكبائر والذنوب أن يقول الناس على الله ما لا يعلمون. قال عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وظاهر هذا الترتيب أن القول على الله عز وجل بغير علم أشد من الشرك بالله، وهو فيما إذا كان القول على الله بغير علم يتضمن ما حذر الله عز وجل منه من الشرك، ويتضمن الأمر بالكفر والإضلال والصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك زيادة في الكفر. فمن افترى على الله الكذب أو قال على الله ما لا يعلم وجعل ذلك هو الدين الذي شرعه الله عز وجل، وكان في ضمن ما افتراه على الله من الكذب أو فيما قاله على الله بغير علم الشرك وعبادة غير الله، كان في ضمن كلامه الصد عن التوحيد والإيمان وتصديق الرسل، فلا شك أن هذا أعظم من مجرد الشرك الذي يفعله الإنسان فيضر نفسه، لأن هذا يضر غيره كذلك، ويصد عن سبيل الله، ويكون شيطانا رجيما يصرف الناس عن توحيد الله سبحانه وتعالى إلى الشرك به، يصرفهم عن الحنيفية إلى عبادة غير الله، يخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من النور إلى الظلمات، فيصبح هذا الإنسان عليه من الأوزار مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وكما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب، وكان أول من دعا إلى عبادة الأوثان في العرب، فرآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النار، رآه يجر أمعاءه والعياذ بالله، لأنه هو الذي سن الشرك ودعا إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. وإن كان القول على الله عز وجل بغير علم يشمل ما دون ذلك، إذا كان الإنسان في منصب الإفتاء أو في مقام القضاء، سواء كان معينا أو غير معين، وكذا في مقام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يقول على الله ما لا يعلم، كان ذلك من أعظم الذنوب، حتى ولو لم يصل إلى درجة الشرك الأكبر والعياذ بالله. لأن الصد عن سبيل الله بالفتاوى الباطلة والدعاوى المنكرة والقضاء بغير علم هو من أعظم ما يفسد على الناس دينهم ودنياهم. ولقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، فالذي علم الحق وقضى به فهو في الجنة، والذي علم الحق ولم يقض به فهو في النار، والذي لم يعلم الحق فهو في النار والعياذ بالله. جعل من لم يعلم الحق في النار بأي قضاء قضى، لأنه إذا قضى موافقا للحق فهو لم يقض به لأنه يريده، لأنه لا يعرفه، وإنما قضى به لأنه وافق هواه، فكان ذلك والعياذ بالله مستوجبا لدخول النار حتى ولو وافق الحق. وكذلك في الإفتاء، فكل من يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى بغير علم داخل في الوعيد الشديد الذي في هذه الآية الكريمة. ولذا اتفق أهل العلم على أن منصب القضاء ومنصب الإفتاء، لا أعني المناصب الرسمية، ولكن هذه الوظيفة لا يجوز أن يتولاها جاهل مقلد، ولا يجوز أن يقول الإنسان عن دين الله سبحانه وتعالى هذا حلال وهذا حرام بمجرد أنه علم أن عالما أفتى بذلك، وإنما لا بد أن يكون متبعا للدليل، لأن إجماع أهل العلم على أن المقلد ليس بعالم، وعلى أن التقليد ليس بحجة. والمقصود بالتقليد قبول قول من ليس قوله بحجة بغير دليل، وإنما الدليل قال الله قال رسوله، أجمع العلماء أو ما كان من الميزان الصحيح أي القياس الصحيح على هذه الأصول، مع أصول أخرى مختلف في الاستدلال بها بين أهل العلم، ولكن هذه الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح مجمع على الاستدلال بها بين أهل العلم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، فالله عز وجل أنزل الميزان ليس فقط في الأمور المحسوسة، ولكن أنزله كذلك في الأمور العقلية المعلومة، ولتقاس به الأعمال والأقوال على وفق شرع الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز لإنسان أن يقول هذا شرع الله إلا ببينة ودليل من وحي الله المنزل إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يجوز له أن يقول هذا حلال وهذا حرام لمجرد أنه علم أن عالما أفتى بذلك حتى يعرف دليله، ويعرف مأخذه، وإلا فهو عاجز يجب عليه أن يسأل. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل الكتاب والسنة، كما قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر المنزل هو الوحي الذي هو من عند الله، يشمل كتاب الله عز وجل ويشمل سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والأمة إنما تجمع على شيء مبني على هذين الأصلين، والقياس الصحيح مبني على هذين الأصلين كذلك. فرجع الأمر إلى الوحي، الذكر المنزل من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان عنده علم من الذكر المنزل قال به، وإلا سأل أهل الذكر عن الذكر. لا يسألهم عن الآراء، ولا يسألهم عن المذاهب كما يفعل كثير من الناس، يظن أن أقوال العلماء هي بمنزلة النصوص الشرعية حتى يختار منها المكلف ما يشتهي وينتقي منها بهواه ما يريد. أو بعض الناس حين يفتي في التحليل والتحريم وفي الجواز والمنع يبحث في أقوال العلماء كأنه مخير فيها حسب التيسير على الناس كما يزعم. فيظن البعض أن هذه الاختلافات واسعة كلها، حتى قالوا أن اختلاف الأمة رحمة، ظنوا أن معنى ذلك أن الأمة مخيرة فيما بين المذاهب المختلفة. فإذا شق على الإنسان مذهب بحث عن مذهب آخر أيسر. وقد سار كثير ممن يفتي الناس في الحلال والحرام والنكاح والطلاق وما يجوز وما لا يجوز والسنة والبدعة على هذا المنوال. إذا شق على الناس مذهب معين بحث لهم في أقوال المشايخ والعلماء، فإذا وجد قولا يسهل لهم به ما يريدون قال: قد قال الشيخ الفلاني والإمام الفلاني كذا، دون أن يعرف دليله، ودون أن يعرف صحة هذا الدليل من عدمه وصحة الاستدلال به من عدمه. فيرى أن الناس يسأهم ذلك وأن هذا من الرحمة، وليس الأمر كذلك. أولا، فالحديث الوارد أن اختلاف الأمة رحمة ليس حديثا صحيحا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام بعض التابعين، يقصد بذلك أن العلماء إذا بذلوا جهدهم واستفرغوا وسعهم في معرفة الحق لم يكن عليهم إثم ولا على من أفتوه إذا كانوا قد سألوا أهل العلم. فهؤلاء مرحومون جميعا، منهم مرحوم وله أجران، ومنهم مرحوم وله أجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ أو إن اجتهد فأخطأ فله أجر. ذلك إذا استفرغ وسعه وبذل جهده في معرفة الذكر المنزل من عند الله، لا أنه بذل وسعه في البحث للناس عن مذاهب توافق أهواءهم ويظن أنها تيسر أمورهم. والحقيقة أن شرع الله عز وجل هو اليسر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمر، فقال: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. فإنما يعرف اليسر إذا عرف الشرع، وليس أن ما استسهله الناس هو اليسر، وليس أن ما وافق أهواءهم وأباح لهم ولم يحضر عليهم ما منع منه شرعا هو اليسر، فإن ذلك يجر عليهم من أنواع الشقاء في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. لذلك نقول مثلا: الناس يظنون أن التعامل بالربا مثلا ييسر لهم أمورهم، إذا اقترض بفائدة فإنه يجد التيسير أكثر من أنه لو بحث عن وسيلة أخرى لتحصيل المال غير القرض الربوي. والبعض يقول: قد أفتى بجوازه فلان وفلان، فيسع الناس إذن. ليس الأمر كذلك، هذا من القول على الله بغير علم. لا يسعك أن تقول في قضاء أو فتوى أو في دعوة إلى الله عز وجل إلا ببينة من الكتاب والسنة. أنت لا تعلم توقف، لا تقل على الله ما لا تعلم، فذلك أمر عظيم الخطر. إنما الذي يجوز أن يبذل العالم جهده في معرفة الأدلة وفي ترجيح الراجح بالقواعد والأصول الصحيحة الثابتة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم من أهل العلم حتى يبين للناس الحق، فإن أخطأ بعد ذلك كان مرحوما هو ومن أفتاه. وأما من يقول للمفتي مثلا ابحث لنا عن مذهب أسهل، كمن طلق امرأته فيذهب إلى مفت فيعلم أن الأدلة على، أو لا يعلم على الأقل، أو أن مذهبه على الأقل على أن الرجل قد وقع منه الطلاق، فيقول له المستفتي يا شيخنا ابحث لنا عن مذهب آخر، ألا يوجد عالم قد أفتى بجواز ذلك؟ فيقول نعم هناك إمام قد أفتى بأن هذا الطلاق لا يقع، فيقول إذا نأخذ به، فيقول له الآخر نعم خذ بذلك لأن البيت سيخرب. ومثل هذه الطريقة المنحرفة في الإفتاء والقضاء من أعظم ما يعسر على الناس أمورهم، فإن العيش في الحرام عسر وإن ظنه الناس يسرا، وإن تناول ما نهى الله عز وجل عنه وما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل حياة الإنسان نكدا وشقاء، وإن كان لا يدري من أين أتي، وهو إنما أتي من طريقته في السؤال ومن طريقة المفتي في الإفتاء. فإن المستفتي لابد أن يسأل عن الذكر، لا يسأل عن الآراء المجردة، لا يسأل عما يظنه الأسهل، لأن اليسر هو في الشرع. إذا علمت الشرع فهو اليسر، ولو كان يخرجك من أهلك ومالك، ولو كان يخرجك من دارك ووطنك، إنما شرع الله عز وجل اليسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا علمنا أن الله كلفنا بشيء فهذا هو اليسر، وهذه الحنيفية السمحة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. وليس أن الأمور إذا ضاقت بحثنا عن أيسر المذاهب، فهذا أمر نص العلماء المتقدمون على أنه يجتمع فيه الشر كله. إذا تتبع رخص العلماء وزلات المذاهب فإن ذلك ليس من الدين في شيء، إنما هو من القول على الله بغير علم. وإنما جاز التقليد للمقلد إذا كان محتاجا إليه مضطرا إليه كالميتة للمضطر، فإنما يجوز له أن يأكل الميتة في هذه الحال. إذا عدم العلماء تناول الناس ما أمر التقليد كالضرورة، وليس أنهم يتناولونه كأنه مباح لهم على الدوام. فإنه إذا تناول الميتة وهو يعلم أنها ميتة بادر وسارع إلى البحث عن الحلال وعما ينفعه في دينه ودنياه، وليس أنه سوف يتناول الميتة بالليل والنهار ويظل مستمرئا لها لا يريد التحول عنها. لذلك نقول يلزم كل عالم أن يبذل جهده في معرفة الحق بدليله، وليس مجرد أن يبحث عن فتاوى لبعض العلماء والمشايخ توافق أهواء الناس. والمستفتي يلزمه أن يسأل عن الذكر، يسأل أهل الذكر عن الذكر، يسأل عن الشرع. وقال الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وهذه درجة أشد من درجة الذي يقول على الله بغير علم. الذي يفتري على الله الكذب الذي يعلم أن شرع الله خلاف ما يقول ثم يقول ويفتي بخلاف ما علمه من دين الله لأنه يريد موافقة أهواء الناس، فهذا يفسد دينه ودين الناس لإصلاح ما يتوهم من دنياهم، وهو في الحقيقة إنما يفسد عليهم دينهم ودنياهم، فإن الدين هو صلاح الدنيا والآخرة. وإن التزام الوحي المنزل من عند الله عز وجل هو سعادة الإنسان في دنياه وأخراه، ومخالفة الشرع عدم الفلاح، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. إذا كان الذي يقول على الله بغير علم مرتكبا جرما عظيما، فكيف بمن يقول ما يعلم أن الله حكم بخلافه وشرع ما يناقض كلامه، يعلم الدليل من الكتاب والسنة ولكنه يقول وماذا يصنع الناس وماذا نصنع لهم، فيفتيهم بخلاف الكتاب والسنة، يفتيهم ويقضي بينهم بخلاف شرع الله عز وجل. فهذا والعياذ بالله من على خطر عظيم وهلاك كبير، فكيف بما يناقض نصوص الكتاب من ومما أجمع عليه المسلمون من أحكام الشريعة. فإذا قضى إنسان أو أفتى أو حكم بخلاف ذلك وهو يعلم، فهذا أفظع وأفظع والعياذ بالله. ولذلك كان تشريع ما يخالف شرع الله وإلزام الناس به هو منازعة لله عز وجل في توحيده، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذا نسبه إلى الله كان مفتريا على الله الكذب، وإذا زاد وغلظ الأمر فاستكبر وقال أنا أعلم أنه يخالف الشرع وآمر بخلاف الشرع وألزم بخلاف الشرع، فهذا إبليس من الأبلسة على طريق شيخه إبليس الذي أبى واستكبر وكان من الكافرين. نعوذ بالله من حال إبليس وطريق إبليس، ونعوذ بالله أن نقول على الله بغير علم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا منه ما جهلنا. وأقول قولي وأستغفر الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإذا علم أن القول على الله بغير علم فضلا عن افتراء الكذب على الله عز وجل فيما علم الإنسان أنه خلاف الشرع من أعظم الجرائم والكبائر، بل من الشرك والعياذ بالله. إذا استحل الإنسان ذلك ورآه سائغا له أن يفتي بغير ما علم من دين الله عز وجل، أو أنه سوغ للناس مثل ذلك، إذا علمنا هذا علمنا وجوب تعلم أدلة الشرع المنزل من عند الله عز وجل، ووجوب أن يوجد في كل محلة وكل قرية وكل حي من يفتي الناس بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بمجرد معرفة المذاهب ولا بمجرد معرفة الآراء دون بينات ودون حجج. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. والعلم بإجماع العلماء الوحي المنزل من عند الله سبحانه، ليس جمع أقوال المذاهب علما مجردا إذا كان عاريا عن الدليل. ولذا لم يشترط العلماء في شروط المجتهد أن يكون عالما بأقوال من سبقه من المذاهب، وإنما ذلك في الحقيقة من باب معرفة طريقتهم في الاستدلال ومعرفة منهج يسير عليه حتى لا يخالف الإجماع إذا كان في المسألة إجماع. وأما أن يحيط علما بجميع أقوال من سبقه من العلماء والمجتهدين فذلك ليس بمشترط عند أحد منهم، لأن التقليد ليس بعلم، وإنما هذه الأقوال إنما استنبطها العلماء بعد علمهم، فكيف تكون هي شرطا في حصول العلم لهم؟ إنما هي تخرج بعد العلم، وإنما هي تستنبط بالعلم. فتبين أن العلم هو خلاف هذه الأقوال، أعني أنه ليس هو هذه الأقوال، وإنما العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة قال الصحابة إذا كان ذلك إجماعا منهم، وكذلك معرفة أقوالهم لأجل أن نعرف طريق القياس الصحيح. ليس لمجرد أن قول أحد من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة مستقلة بنفسه، فإن إجماع العلماء لا بد أن يكون على دليل، حتى وإن لم يصلنا الدليل لكن إجماعهم حجة بناء على هذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. وقال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فدل ذلك على أن سبيل المؤمنين واجب الاتباع، وهو في الحقيقة فهم صحيح لنصوص الكتاب والسنة، وليس أنه للعلماء مثلا أن يجتمعوا ويغيروا حكما شرعيا أو يبدلوا أمرا أمر الله به، كما يحلو للبعض فيما يسمونه تجديد الخطاب الديني أن يطالب العلماء والمشايخ بأن يغيروا بعض الأحكام، وأن يقولوا: ابحثوا لنا عن مسألة، عن قول آخر في هذه المسائل، لأن الزمان قد تغير. يظنون أن تغير الفتوى بتغير الزمان يعني تغير الأحكام، وليس كذلك، وإنما تغير الفتوى بتغير الزمان، بمعنى أن توجد شروط لم تكن موجودة، أو توجد حوائج لم تكن موجودة، أو نحو ذلك من الاختلافات التي يبقى الحكم فيها ثابتا، ولكن تتغير الظروف فيتغير الحكم بناء على ذلك. نقول مثلا: لم تكن الحشيشة، لم يكن الأفيون والمخدرات موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عندما نعلم أن هذا الأمر الذي تجدد وحدث فيه نفس الحكم الماضي الذي كان علق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الأمر عليه، وهو السكر، فنقول: حتى ولو لم يكن موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فالمخدرات بأنواعها هي خمر محرمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. ونقول مثلا في أن قطع يد السارق واجب بلا نزاع، ولكن قد يأتي في زمن معين، في زمن معين لا يكون هناك شروط السرقة متوفرة بسبب أن الناس قد أصابتهم مجاعة، فعندما سرق سارق لجوعه لم يكن سارقا ما يقطع به، لأنه سرق لجوعه وله حق في أموال المسلمين. فعندما تقع واقعة بهذا لا نقول قد تغير الحكم، لا يزال الحكم قائما، قطع يد السارق حين يستوفي الشروط. لكن إذا سرق سارق لجوعه وأنه لا يجد ما يسد به جوعه لم يقطع بذلك، كما فعل عمر رضي الله عنه عندما سرق غلمان حاطب، وذلك لجوعهم، فلم يقطعهم وعزر سيدهم لأنه أجاعهم. وهذا أمر معلوم، يتغير الحكم لتغير علم الناس بضوابط معينة لم تكن معلومة قبل ذلك. لو أن أحدا في زماننا أفتى بأن المخدرات مباحة لكان والعياذ بالله على شفا الردة، بل قد صرح شيخ الإسلام بأن من قال ذلك من الحشيشة التي تؤكل ولا تشرب، قال: من استحلها يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا والعياذ بالله، فإن تاب وإلا قتل. هذا الحكم قد يكون في الزمن الماضي ليس معلوما، لأن الناس لم تكن تعلم مثل هذه الأمور، مثل حكم السجائر مثلا، قد يتغير فتوى بعض العلماء عندما كانوا لا يعلمون ضررها فأفتى بعضهم بكراهتها فقط، ولكن إذا علم الناس اليوم أنها مضرة غاية الضرر وأنها سموم قاتلة، لم يجز لأحد بعد أن يعلم أن يقول هذا الحكم الذي كان قد مضى. ليس هذا من تغير الأحكام، بل من تغير الفتوى لتغير الضوابط المختلفة في أزمنة مختلفة، وهذا ليس من تبديل الشريعة في شيء. الذين يطالبون بأن يتغير أحكام، تتغير أحكام الشرع لأن الزمن قد تغير، هم والعياذ بالله يريدون هدم هذا الدين، نسأل الله العافية. لذلك نقول: لا بد أن يطلب العلم وأن يوجد في كل محلة من بلاد المسلمين من يتعلم الكتاب كله ويتعلم السنة كلها ويتعلم كذلك وجوه الاستدلال المختلفة ليفتي الناس في العقائد والأعمال والأقوال بما نزل من الوحي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أفتى العلماء بأنه لا يجوز الإقامة في بلد أو في قرية ليس بها عالم مجتهد. وقد قال ابن حزم رحمه الله: فرض على كل جماعة مجتمعة في مدينة أو قرية أو حصن أن ينتدب منهم وأن يطلب أحكام الشريعة كلها وأن يتعلم الكتاب كله آيات الأحكام وغيرها وأن يتعلم سنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث الأحكام وغيرها ثم يفتيهم بذلك. فإن لم يجدوا في محلتهم من يفتيهم بالكتاب والسنة ففرض عليهم الرحيل إلى حيث يجدون العلماء المجتهدين ولو بعدت ديارهم ولو كانوا بالصين، أو كما قال رحمه الله تعالى. وعلى هذا أهل العلم تطبيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا منه علم فرض الأعيان ومنه فرض الكفاية، فالذي ذكره من تعلم جميع أحكام الشريعة من فروض الكفاية ليجد كل إنسان ما يحتاجه عند الحاجة إليه، ليجد الذي يستفتي في مسائل الطلاق من يفتيه، من يستفتي في مسائل الطعام والشراب والحلال والحرام من المكاسب والبيوع من يفتيه، ليجد من يحتاج في مسألة اعتقادية إلى سؤال من يفتيه. لا بد أن يوجد في كل قرية وفي كل حي وفي كل جماعة من المسلمين من يطلب أحكام الشريعة كلها ويتعلم العلم كله، ليجد أصحاب فروض الأعيان حاجتهم في هذا العالم الذي عنده فرض الكفاية وإن لم يكن واجبا عليه في عينه. وأما علم الإسلام والإيمان والإحسان ففرض على كل مسلم في خاصة نفسه أن يتعلم ما تصح به عبادته من صلاة وصوم وزكاة وحج، وكذلك لا بد أن يتعلم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ولا بد أن يتعلم الإخلاص والمراقبة والحب والخوف من الله سبحانه وتعالى، ويتعلم الخلق الواجب عليه من بر والديه وإحسان إلى جيرانه وصلة أرحامه وصدق الحديث ووجوب الوفاء بالوعد وغير ذلك من أخلاق أهل الإسلام الواجبة. كل ذلك فرض عين على كل واحد أن يتعلمه وأن يعمل به. وكل إنسان وجبت عليه معاملة معينة من بيع أو شراء أو زواج أو طلاق أو ميراث وجب عليه أن يتعلم أحكامها بالسؤال إن لم يكن يعلم، أو بالأخذ من الكتاب والسنة إن كان من أهل العلم. لذلك يجب على المسلمين أن ينشئوا أولادهم على طلب العلم وأن يوجد فيهم دائما من يطلب العلم. وللأسف منذ أزمنة طويلة لم تزل قطاعات عريضة من بلاد المسلمين خالية من طلاب العلم، فأدى ذلك إلى أن يقول الناس على الله ما لا يعلمون، وأدى ذلك إلى انتشار البدع والضلالات حتى افترى الناس على الله الكذب، وحتى تكبر المتكبرون فردوا شرع الله سبحانه وتعالى. يلزم أهل الإسلام أن يتعلموا دين الله عز وجل مسألة مسألة، وأن يتعلموا كتاب الله، وإنما يكون ذلك ويتعلموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يكون ذلك بالملازمة لأهل العلم والملازمة لطلب العلم وبذل الجهد فيه. وقد يسر الله سبحانه وتعالى كتابه للذكر، فقال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره.